طالع بليل سأنت يا روحي وحما معانا بلعيب طالع بليلة أنت فينا حبيبي القلب وفى وفى النذر يا روحي وفى وفى النذر هو يقول يا ليلي يا ليلي فيها حبيبي القلب وفى وفى النذر وفى وفى النذر هو يقول يا ليلي يا ليلي وأحمان يقول ليلي ليلي ليلي ليلي هو يقول يا ليلي يا ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي قبل صغور